إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشيكن وتبوأتن من الجنة منزلا. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم الأخير في دورة فاذكروني أذكركم، وإن كانت هناك أصوات تنادي باستكمال الكتاب صوت يا جماعة صراحة. في أخوات كلموني امبارح بيقولوا لي عايزين نكمل الكتاب، في بس حاجة عايز أقول لكم عليها مهمة قوي. صوت يا جماعة لو سمحتوا. العلم كثير قوي، العلم كتير جدا والكتب كتير جدا جدا جدا، فأنا يعني نفسي أدوقكم من كل يعني بستان زهرة وانت تكملي. يعني انت مثلا دلوقتي خدتي معايا جزء من الكتاب، جزء يسير جدا بسيط، وقفنا معاه استفاضة. بناء على هذه الاستنارة اللي حصلت لك في الجزء البسيط ده هتقدري تبصري ما في الكتاب من جمال. فهمني يا اخوات، حتى لو انا لو لم اكمله معاكي تمام. بس وبعدين احنا يعني نعتبر خدنا الجزء المهم قوي في موضوع الذكر، بعد كده بقى تلاقي الاذكار الموظفة، وبعد كده هي الباب اللي بعد اللي احنا فيه دلوقتي ده هيجي لنا باب ان القران افضل الذكر، وده ان شاء الله اللي هنطبقه في الدورتين اللي جايين، يعني ان شاء الله دوره رجب ودوره شعبان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان اللي هو التدبر. تمام كده فاهميني يا اخوات؟ فان شاء الله يعني احنا كده هنكون غطينا الجزء المهم بالنسبه لي اللي انا كنت عايزه اوصله، اللي هو اهميه الذكر وفضله، وانت ان شاء الله تمشي على نفس النهج. واسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح قلوبنا لذكره، وان يفتح عقولنا للتبصر بنعمه سبحانه وتعالى. امبارح توقفنا عند كلام الله سبحانه وتعالى عن في سوره النور عن المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في سوره النور لمثل نور الله سبحانه وتعالى. امبارح اتكلمنا عن ان النور في سورة النور يقصد به، أو أي كلمة نور في القرآن يقصد به نوعين من النور، وهو النور النور الحسي والنور المعنوي. النور الحسي اللي هو نور الإيه؟ طب النور المعنوي اللي هو النور الإيه؟ نور الوحي، نور الإيمان الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن إذا أراد به خيرا. خلاص كده؟ ده نور الوحي، نور الاتباع، نور الهدى. تمام؟ طيب والنور الحسي بقى نور الله يا اخوات اللي هو فين بقى؟ اللي هيبقى امتى؟ يوم القيامه. يعني انا لما اقول اشرقت الارض بنور ربها، نور ربها ده اللي هو ايه؟ نور الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، ولكن يرى ايه؟ يوم القيامه. خلاص يا اخوات، طبعا شرحنا باستفاضه الكلام ده امبارح. طيب هنيجي بقى النهاردة للمثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في سورة النور للناس، وأبينه الإمام ابن القيم في كلامه عن أن الذكر. يعني احنا لما نرجع تاني ليه بنتكلم عن النور؟ بنتكلم عن النور لأنه قال أن الذكر يورث في العبد نورا، يجعل له نورا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول وهو يذهب إلى المسجد: اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا، إلى ما آخر الدعاء، اللهم أمين. طيب هنا بقى لو احنا جينا نفتح كده، لو اللي معاه مصحف يفتحه، اللي مش معاه مصحف خلاص. في سورة النور صفحة 354، مش مشكلة حتى لو ما فتحتوش. أورد الإمام ابن القيم هذه الآية العظيمة في سورة النور، وهو قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو صفة النور، واسمه واسم من أسمائه النور سبحانه وتعالى. تمام؟ كلمنا في الكلام ده امبارح. طيب قبل ما أبدأ أشرح المثل، الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي تسبقه، طب أشرح المثل الأول وبعدين هعلق. أولا تعالي نفصص المثل تفصيص يعني إيه؟ حسي، يعني إن أنا أفهمه قبل ما أفهم معناه، أفهمه ككلمات. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. المشكاة اللي هي إيه؟ يسميها العلماء الكوة. الكوة دي عبارة عن فتحة مصمتة في قلب الجدار، يعني حيطة فيها فتحة جوة الحيطة، ورا الحيطة دي فيها حاجة؟ لا، مصمتة. خلاص كده، اللي هي زمان كنا بنشوفها زمان كانوا بيسموها طاقه، يعني في الشوارع كده كانت بتبقى محطوطه كده وفيها لمبه جاز، تمام كده، هي دي الايه القوه اللي هي المشكاه. خلاص دي اول كلمه، كمشكاه فيها مصباح. المصباح في زجاجه، هنا عندي حاجتين، في مصباح وفي زجاجه. المصباح ليس هو اللمبه الجاز على بعضها، احنا هنشبهها كده بالايه، بالقنديل او اللمبه اللي احنا كنا متعودين نشوفها زمان، اللي شافها يعني طبعا الاجيال الصغيره ما شافوهاش، وانا ما شفتهاش طبعا الاجيال الصغيره. فاكرين لما كان النور يقطع كنا نشغلها او نهبل بقى وكان بيبقى يوم. خلاص، فهذه اللي هو المصباح بقى، مش اللمبه كلها، لا، المصباح ده اللي هو الشريط الفتيله. يبقى المصباح ده اللي هو ايه؟ الشريط اللي بنولعه، الفتيله دي. الفتيله دي عليها زجاجه. يبقى انا كده تاني عندي مشكاه اللي هي القوه، محطوط جواها بقى القنديل على بعضه اللي هو عباره عن الشريطه اللي بتولع، وحواليها الايه؟ الازازه. تمام. الزجاجه بقى مواصفاتها ايه؟ كانها كوكب دري. عارفه يعني ايه دري؟ يعني من الدر. يعني ايه الدر؟ اللوي. حاجه تتلألأ. شوفي لما بنقول ايه نور يتلألأ، شوفي لما حاجه، انت شوفي مثلا لما بيبقى حاجه فلصه ولا فص تعبان كده ولسه جديد بيبقى عامل ازاي؟ بيعمل يبرق كده. تخيلي بقى لما هي اصلا، يبقى الزجاجه دي كانها من ايه؟ كوكب. الكوكب ده قد ايه؟ اذا كان الشمس، التعليقات لاخوات لو سمحتوا، الشمس نفسها تعتبر نجم، يعني ايه؟ متوسط الحجم بالنسبه لبقيه المجموعه الشمسيه. امال الكوكب بقى، الكوكب الكبير الضخم ده عامل ازاي؟ الازازه دي بقى من كتر ما هي مادتها صافيه جدا ونقيه جدا ورايقه جدا، عامله بالظبط زي الكوكب، مش اي كوكب، الدري الذي يتلألأ من جماله وبهائه وحسن منظره. تمام؟ طيب، يكاد يوقد من شجره مباركه، زيتونه. ايه هو اللي يوقد؟ الشريط اللي هو الفتيله اللي هو اسمه هنا ايه؟ الايه؟ المصباح. خلاص، المصباح ده ايه ماده غذائه؟ ايه الماده اللي بيتقد منها؟ زيت. الزيت ده جاي منين؟ من شجره الزيتون. شجره الزيتون دي ليها مواصفات خاصه وصفها الله سبحانه وتعالى. قال لك برده مش اي شجره زيتون. اولا قال لك ان هي شجره مباركه وهي شجره الزيتون. تمام؟ طيب، شجره الزيتون دي بقى اي شجره زيتون؟ قال لك لا، شجره ليها مواصفات اللي هي ايه؟ زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني هي في مكان متوسط ما بين المشرق والمغرب. وهذا المكان المتوسط الذي يكون بين المشرق والمغرب تأتي إليه الشمس من أول أن تشرق إلى أن تغرب، فالشمس ضربة فيه طول النهار من ساعة ما طلعت لغاية ما غربت. هذه الثمرات التي في هذه الشجرة ستكون في أجود ما يكون وأنقح ما يكون وأطيب ما يكون لإيه؟ ها؟ لتسلط الشمس عليها طيلة النهار. فبالتالي الزيتون بتاع الشجرة دي لما نعصر منه بقى زيت، يبقى زيت ايه؟ رايق جدا وصافي جدا وما فيهوش أي نوع من المعكرات أو الشوائب. تمام كده يا أخوات؟ فاهمين معايا؟ طيب، يبقى تاني نقول إن أنا عندي ايه؟ قوة. القوة دي محطوط جواها مصباح، المصباح ده عبارة عن شريطة وفوقه زجاجة، الزجاجة ليها مواصفات معينة. ها، كأنها ايه؟ كوكب دري. طيب، والمادة زيت، من اي زيت؟ شجرة الزيتون. شكلها ايه شجرة الزيتون دي؟ لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها اللي هو زيت شجرة الزيتون ده يضيء ولو لم تمسسه نار، من كتر ما هو نقي جدا وشفاف جدا، كأن لما تبص له كده تحس ان هو مولع منور لوحده بدون ما ايه؟ ما تولعي النار في الايه؟ في الفتيله اللي هي غذائها منه. تمام كده، فهمنا المعنى الحسي للمثل؟ يعني لا شرقيه ولا غربيه، يعني في مكان المتوسط بين الشمس. مش ده مثل يا اخوات، مثل. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. عندما تتعلمي الامثال في القران ستجدي عجبا. خلاص؟ طيب، هذا المثل بقى الله سبحانه وتعالى أورده ليشبه النور الذي يقذفه في قلب المؤمن، أي ممكن أشيل النور دي وأقول الوحي واتباع الوحي، وإن أنت تسيري خلف الوحي وتسيري بأخلاق الذي أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. يبقى مثل بقى هذا الإيمان الذي في قلب المؤمن كمثل. كمثل إيه بقى؟ كمثل مشكاة. المشكاة دي فيها مصباح. المصباح ده مكون من كذا حاجة. أول حاجة الإيه؟ الزجاجة. الزجاجة دي قالك إن هي قلب المؤمن. المشكاة الأول صدر المؤمن، الصدر كله. وبعدين اللي هو الكوة أصلا، اللي هو ما هي المشكاة صدر المؤمن. وبعدين جوه الزجاجة. الزجاجة اللي دي اللي هي إيه؟ قلب المؤمن. قلب المؤمن. قلب المؤمن ده ليه مواصفات كما أوردها الإمام ابن القيم، وهنقرأ. أنا بس الأول بشرح لك عشان تفهميها كده قبل ما نقرأها. خلاص؟ قلب المؤمن ده له مواصفات. له مواصفات إيه القلب عشان يبقى كوكب دري؟ قال لك بقى صافي جدا جدا، صلب جدا جدا، رقيق جدا جدا، صفاء، صلابة، رقة. تقولين إزاي صلابة ورقة؟ إزاي؟ الإزاز بيبقى رقيق جدا بس إيه؟ بس صلب جدا ورايق جدا، صح ولا لأ؟ زي الزجاجة بالظبط. خلاص؟ أدي مواصفات القلب اللي المفروض يبقى قلب المؤمن فيها، اللي هينفع يشتغل معاه الفتيلة بالشكل ده، لأن مش أي قلب مؤمن هينفع يبقى فيه الفتيلة بالشكل ده. الفتيلة بقى دي بتنور من زيت. الفتيلة دي بقى اللي هي إيه؟ لسه هناخدها. الزيت ده بقى اللي هو إيه؟ الزيت ده قالك اللي هو الفطرة. اللي هو إيه؟ الفطرة. اللي هو يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. إيه هي النار؟ العلم عن الله. اللي هي الفتيلة. الفتيلة دي لما تأيديها ده العلم عن الله. اللي هو إيمانك بكلام الله سبحانه وتعالى. إيمانك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقينك اللي بيزيد كل ما بتقعدي في مجلس علم. هو ده. هو ده اللي احنا عايزين. تمام؟ يبقى دي الفتيلة اللي هي ايه؟ العلم عن الله. وتحتها الزيت اللي هو ايه؟ الفطرة. الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هي ايه الفطرة؟ عرفها العلماء بأنها مش بس النزع للخير، لا، قال لك طلب الطفل اللبن من ثدي امه. طلب الطفل اللبن من ثدي امه. لما الطفل بيتولد الرضيع، مين اللي بيعرفه ان هو يقعد يدور كده ويقعد يعمل كده؟ الفطره. طلبك او طلب الانسان للهدى واتباعه كطلب هذا الرضيع لثدي امه. يعني انا حاجتي إلى الهدى والقرآن واتباع السنة واتباع الإسلام على النحو الذي يرضيه عنا كحاجتي عندما أولد إلى ثدي أمي لألتقمه لأعيش، بل هي أزيد وأقيم وهكذا. يبقى احنا بنقول تاني إن الفطرة دي اللي هي الإيه؟ الزيت النقي جدا جدا ده هو ده الفطرة. طب أمال بقى العلم؟ اللي هو الايه؟ الفتيلة. اللي هو لما الفتيلة بقى تقيد نار معنى كده انه نزل اليها ايه؟ علم. لما انا بقى ينزل الي علم من الله سبحانه وتعالى، يعني ايه ينزل الي علم؟ اقعد في مجلس علم زي ده، بعد ما اقعد في مجلس علم ده احس ان الدنيا معايا ايه؟ نورت بجد. دي حقيقة نورت. احس كده ان في كشافات اضيئت، في لمض اتفتحت، كنت في الظلمات وانتقلت الى نور، وهكذا. اي درس علم بتتعلميه بتحس فيها ان انا ايه كنت جهلة، وما زلنا جهلاء وسنموت جهلاء. فنسأل الله ان يعلمنا ما يرضيه عنا، واهم حاجة العمل مش العلم. فانا بقى لما اقعد مثلا في مجلس زي ده جاءني الهدى، جاءتني اشياء تخرج ما بي من شبهات وشهوات وعلم عن الله سبحانه وتعالى، على بقى فطرتي السليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرني عليها. فالفطرة السليمة اصلا منورة، والعلم اصلا جاي في نور. بقى ايه؟ نور على نور. فهمتوها كده يا اخوات؟ طيب يبقى المثل بقى عشان ما تكررش كتير، عشان لسه عندنا كلام كتير في الكتاب. يبقى هو ده المثل. تعالي بقى نشوف الايه اللي قبل المثل دي. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين. تاني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. اللي هي إيه الآيات المبينات دي؟ اللي هو إيه يعني في المثل اللي عندي؟ النور، العلم بقى، الفتيلة. ركزوا معايا، مش الآيات البينات دي، لا، الوحي، صح ولا لأ؟ يبقى في المثل اللي عندي ده اللي هو إيه؟ الفتيلة، وربنا سبحانه وتعالى قالك ولقد أنزلنا إليكم أهي آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. التاريخ اللي هو الكتاب اللي هو المقروء في التاريخ وسير الأمم السابقة وكيف أن الله أهلك من اعترضه واعترض طريقه واواوا، تمام كده، وموعظة للمتقين. هذا الوحي بالنسبة للمتقين يعتبر إيه؟ موعظة للمتقين. يبقى هو بالنسبة للمتقين ماله؟ موعظة. خلاص كده؟ طيب هذا النور بقى اللي هو العلم عن الله سبحانه وتعالى، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بقى قال إيه؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره، أي مثل اتباع الوحي في قلب المؤمن كمثل هذا المثال الرائع الذي ضرب الله سبحانه وتعالى له. وبعدين بقى في الآخر قال ها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. والصفحة اللي بعدها قال لك ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. إذن هذا النور مش بشطارتك ولا باجتهادك ولا بحرصك على الحضور ولا بأي شيء، ولكن هذا منا وفضل من الله. أمال أنا بقى إيه دوري؟ يعني أنت بتقولي لي النور ده فضل من ربنا. طب ما هو في ناس كتير ربنا ما أتهاش النور، هل هي مش محاسبة؟ لا محاسبة. ليه؟ لأن أنا مختبرة في إيه؟ أنا دوري إيه؟ أنت مختبرة في طلب النور، في طلب النور إن أنت تسعيله، بس هو ده اللي انت مختبره فيه. ان انا اقول انا عايزه افهم القران يا كام واحده فينا اخوات عاشت وكانت قربت تموت وما فهمتش حاجه في القران، ابائنا وامهاتنا واجدادنا واحنا برضو لسه جوا، لا بس هو بنحاول. لا في غيرك بقى ما يعرفش حاجه خالص، يقرا القران من الدفه الى الدفه ولا يفقه منه شيئا أبدا البتة، وكأنه أساطير الأولين. وما لهذا القرآن أنزل والله، ولكن أنزل ها للعمل وللتدبر ثم العمل، فاتخذ الناس قراءته عملا. بقى بالنسبة لنا ده أنا بقرأ القرآن إنزل أنا مؤمن، أين الفهم؟ أين استيعاب القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والألباب اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحهم في سورة آل عمران في موضوعين، وهكذا. خلاص كده نقرأ بقى، فهمتوها؟ مثل الذكر في القرآن. وضرب الله مثلا أو ضرب الله لهذا النور، صفحة 56 في آخر جزء منه. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكال، اللي احنا قلنا المشكال هي ايه؟ اللي هي يعني ايه صدر المؤمن، وهي القوة في الحائط فهي مثل الصدر. وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب. وشبه بالزجاجة اللي هو ايه اللي شبه بالزجاجة؟ القلب، لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الهدى والحق بصفاته، وتحصل منه الرأفة والشفقة والرحمة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها. يعني إيه؟ أنا محتاجة ثلاث صفات، محتاجة أنقية، قلبي نقي اللي بره زي اللي جوه، ده قلب المؤمن. محتاجة ابقى شديدة على أعداء الدين، محتاجة ابقى شديدة على الحق، محتاجة لما حد يستفتيني ولا يسألني في حاجة أقول له أنت غلط، المفروض ما كنتش تعمل كده، المفروض كنت تعمل كده ليه؟ لله. محتاجة ابقى رقيقة مع المؤمنين، أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. محتاجة ابقى إيه؟ رحماء بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، رحماء بينهم أذلة على إيه؟ على المؤمنين، أعزة على الكافرين. خلاص كده؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. يبقى أنا محتاجة أكون كده، محتاجة أكون فعلا عزيزة جدا على الباطل، خلاص، وذليلة جدا للمؤمنين. يعني إيه ذليلة؟ تذلل لهم يعني تخفض الجناح، كأنها ماسكة عليكي زلة تقعدي تقعديها وتقفلها ومعلش وحقك عليا. عارفين أنتوا اللي ماسك على حد زلة؟ هي دي معنى أذلة. يعني إيه أذلة؟ إن أنا أخفض الجناح. زي بالظبط امبارح كنت بتكلم مع حبيبة ليا في الله عن فقه الدعوة، ان انا لما اجي ادعو حد الى الله سبحانه وتعالى بقول لها دايما، فهي دايما تحكي لي ان هو يحصل ما بينهم ايه كلاشات. ليه؟ لان هي دخلت حاجه هما ما يعرفوش اي حاجه عنها خالص ولا يسمعوا عنها قبل كده، فهما بيقعدوا يجادلوها بطريقه يعني مستفزه جدا، وانت غلط وانت بتعملي كذا وكذا وكذا وانت كده في طريق الهلاك وانت كده هتبقي زي داعش وانت وانت وانت، تمام؟ فانا بقول لها لما تيجي، فهي بتقول لي يعني طب اعمل معاهم ايه يعني؟ قلت لها لا، لما تبداي دايما تبداي بايه؟ بنقاط الاتفاق وليست نقاط الافتراق. في حاجات ما بين المسلمين محدش يختلف عليها، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، عمرك ما تلاقي حد هيتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام مهما كانت عقيدته. فانت تدخلي من الحاجات اللي فيها ايه؟ الاتفاق. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، احنا هنتفق على حاجه وبعدين ننطلق بعد كده نتناقش، لكن من الاول ادخل في صدام غلط. هذا فقه غير فقه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى محتاج ان انا يبقى عندي ده ويبقى عندي ده، يبقى عندي صلبه وقت الصلابه ويبقى عندي، مش معنى اخوات لان الناس بتبقى متخيله برضو ان احنا بنتكلم عن الدعوه الى الله ومش عارف ايه. في بنات اللي لسه داخلين التزام جديد بمتخيلين ان الواحد طول النهار قاعد في البيت مثلا شهر السيف واقف كده، ولا وده حرام وده لا لا، مش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها مصانعه العدو الانسي، ده لو كان عدو فما بالك يبقى من اهل بيتك ويبقى من جلدتك ويبقى من قرايبك ويبقى من اخواتك ويبقى من رحمك. ده سيدنا ابراهيم قال لابوه يا ابتي سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، يعني مش ممكن يرد لي طلب لانه يا ما حفى بيا قبل كده، وفيك انت برضو مش هيرد لي طلب ان انا ايه هدعي لك. ده بعد كده تبين ان هو خطا، بس شوفي كان فقه دعوته مع ابوه وهو كان كافر مشرك معارض معاند، وقال له لارجمنك. طيب يبقى لا، الالتزام والدعوه الى الله سبحانه وتعالى لكل مقام مقال. ادعو على قدر الحاجه وعلى قدر الاستطاعه، مش كده وخلاص، مش طول ما انا ماشي اخبط في الناس واكفر دي وزندق دي واعمل مش عارفه ايه واعمل، لا. اسال الله ان يكتب لنا خاتمه السعداء، فلا تعلمي ما بماذا يختم لك. لكن انا وانا في المجلس في الدرس لازم اقول وابين و طب في الحياه لا، في ده وفي ده وفي ده، اكلم ده على عقله وده على عقله وده على عقله هكذا وكده، يعني الحياه يا اخوات. فنسال الله سبحانه وتعالى، ولكن ما ننزلش في الدين، يعني من ايه ما ندهنش ما نفقش، لا في الحق شديد احنا قلنا صلبه تمام، لكن غير كده لا، بتحاولي ان انت ايه تصانعي العدو. طيب لقوله سبحانه وتعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دي صفه الايه في القلب؟ الرقه. ركزوا معايا يا جماعه، مش احنا قلنا صفاء وصلابه ورقه؟ اول واحده اشداء على الكفار دي ايه؟ الصلابه، تمام كده. لو كنت فظا غليظ القلب دي ايه؟ لانفضوا من حولك، دي الرقه خلاص. وبعد كده يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، دي ايه برضو؟ الصلاه. وفي اثر القلوب انيه الله في ارضه، الله فاحبوها اليه ارقها واصلبها واصفاها، من كان وعاءه الخير ملا الله وعاءه. لما قلبك يبقى فيه خير ربنا يملالك وعائك خير، بس فلينظر كل احد الى وعائه. وبإزاء هذا القلب، أي في مقابلة هذا القلب، قلبان مذمومان في طرفي نقيض، أحدهما قلب حجري نعوذ بالله من ذلك، قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء ليرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا رحمة للخلق. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل سورة وليس له قوة حفظ تلك السور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث. يعني إيه؟ ولا ينكر منكر ولا عارف يعمل حاجة خالص، ولا ده محتاجينه ولا ده محتاجينه، ولا أنا عايزة قلبي يبقى حجر ولا أنا عايزة قلبي يبقى ملوش أي لازمة، ولا وكل ما حد يكلمني أسمع كلامه وأتأثر بيه وأمشي وراها وتقولي تعالي مش عارفة مين على فين عشان نفك السحر أروح معاها، وأروح ديار الكفر عشان أفك سحر مش عارفة إيه عشان بنت تتجوز، وهذا الكلام الفارغ. قلبي لازم يبقى فيه صلابة خلاص كده. يبقى إحنا ولا محتاجين ده ولا محتاجين ده. وفي الزجاجة مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، ولذلك النور مادة، وهي زيت قد عُصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخرة، فزيتها لمن أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار، فهذه مادة نور المصباح. وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف. جميلة أوي الفطرة دي، من شجرة الإيه؟ الوحي، اللي هي إيه؟ من أعظم الأشياء بركة وأبعدها عن الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية. لما تيجي تقولك إيه؟ والله العظيم أنتم مشددين قوي، على فكرة بقى كنتم خير أمة أخرجت للناس، اللي هي إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إن إحنا أمة وسط يا بنتي، يا بنتي ديننا دين وسط، دين وسط، صح دين وسط، بس أنت أولا أنت فاهمة يعني إيه دين وسط؟ دينا وسطا، أي لا ليس فيه تفريط ولا إفراط، لا نفرط في علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نتهمه بالزور كما اتهم اليهود سيدنا عيسى بأنه ابن زنا، ولا نفرط في علاقتنا فيه كالنصارى الذين قالوا على عيسى أنه ابن الله. هذا معنى أمة وسطة، هي دي معناها، مش معناها أن أنا وسط يبقى يا ستي احنا ديننا دين وسط، مش مهم يعني تلبسي كده، الدنيا دين وسط يا جماعة، الدين دين وسط يعني ايه؟ مش فاهمة برضه وسط في ايه بالظبط؟ وسط في العقيده، ان انا ما عنديش مغالاه هنا ولا مجافاه هنا، هي دي الوسط. وبعدين انت لما تقولي لي ان الوسط مش الالتزام باللبس ولا الالتزام بالمظهر ولا ولا ولا ولا، تمام، هتصور وانزل في المحور والله. هرجع اقول لك، اذا كان رئيس مؤسسه الدين الوسط وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو لحيه كسه صلى الله عليه وسلم، ولا انت بتتبعي دين وسط غير اللي هو كان زعيمه صلى الله عليه وسلم، ولا ايه النظام يعني؟ انا مش فاهمه. فهو هنا بيقول لك بقى ايه، هو نشبه الوحي بان هو ايه في غايه الاعتدال، فلا فيه انحراف النصرانيه ولا انحراف اليهوديه، بل هي وسط بين الطرفين. هي ايه بقى؟ هي هنا شجره الوحي كما اسماها الامام ابن القيم، بين الطرفين المذمومين في كل شيء، فهذه ماده مصباح الايمان في قلب المؤمن. ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاء حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالت النار فاشتد بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نورا على نور. وهكذا المؤمن قلبه يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي. يعني أنت بالفطرة تعرف تميزي ما بين الحق والباطل بالفطرة بس، وده يؤكد لك فعلا كلامنا عن امهاتنا زمان، ولا كانوا متعلمين ولا بيحضروا مجالس علم ولا اي حاجه، ولكن بفطرتهم كانوا يعرفوا الحق من الباطل. تقول لك يا بنتي ايه، وضيني عشان اصلي، مش عارفه اعمل ايه، وطول النهار تدعي وطول النهار تتقرب الى الله، من الذي اعلمها ذلك؟ حضرت يعني دوره الدعاء بتاعه الذكر؟ ولكن الفطره دلوقتي بقى، طب امال ايه اللي حصل؟ لوثت الفطره وانتكست. ليه؟ لان المدخلات اللي بتلوث الفطره بقت كتير جدا. شوفي كده المسلسل اللي بيجي في رمضان، لازم يبقى في رمضان، يبقى البطل مجرم وقتل قتلة وشارب مخدرات ويعاقر النساء وحالة ما يعلم بيها ده ربنا، بس بيحب واحدة وانت متأثرة ان هو مش عارف يجوزها، وجيتي في اخر المسلسل مات اتقتل، رحت انت قاعدة تعيطي يعني تقولي ليه؟ يبقى هو عمل ايه في فطرتك؟ بوظها، طمسها، بدل انت ما تنكري الباطل وتحط الحق وتبقي بتقولي ايوه هو له عقاب، والله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، وفي حاجه اسمها شؤم المعصيه، لا يبقى انت ايه بتتمني له النجاه عشان يتجوز فتكات عشان هو بيحبها. هذه فطره لوثوها لنا، حتى الكرتون لوثوا بيه عقول اطفالنا، يقول لك ايه توم وجيري، مين الحلو؟ جيري وهو فار، خلاص الفار حببوا الاطفال في الفيران وكرهوهم في القطط، الرغم ان الفرد من الفواسق السبعه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل في الحل والحرم، يعني المفروض بالفطره انا اكرهه واشمئز منه خلاص كده، ولكن لا هم قالوا لنا لا الفطره بتقول لكم كده، لا سيبكم من الفطره دي خالص، امسكوا في اللي احنا بنقوله لكم، الفرح حلو، جيري جميل، تمام. حتى دي يعني حتى دي بوظوا لنا فعلا فطره العيال، فيها بوظوا لنا احنا فطرتنا، انا وانا صغيره كده حلوه كده، بستني البرنامج كان بيجي يوم الجمعه الايام الهكسوس ده كان اسمه ايه التاني بقى؟ سينما الاطفال. كان بالنسبه لي خيال علمي، واقعد بقى اتفرج على توم وجيري. نشفى سعد مثقفه يا جماعه. تحب جولة الكاميرا مثقفة في الرجلين. أسأل الله أن يعيد لنا فطرتنا السليمة. عشان كده أنا بقول لبناتي وطالباتي لما بيقعدوا يتفرجوا على كذا ويتفرجوا أقول لها يا بنتي والله العظيم هذه تقول لي يا ماما طب إيه الحرام فيها؟ أقول لها حتى لو ما كانش فيها حرام فيها ملوثات للفطرة بيخليك تنتكسي. يعني تشوفي مثلا يعني مثلا ما تقعدي طول النهار تتفرجي على واحدة عمالة تكوي في شعرها وتحس إن هي إنجاز رهيب وبتعمل حاجة ما عملهاش حد من العالمين وبنتي ومبسوطة بيها قوي تقول لي بصي ماما بتعمل طب إيه الفظاعة يعني إيه القدوة فيها يعني؟ ايه الفطره السليمه اللي انا اتبعها فيها يعني وانت بتكوي شعر وبتعلن عن مكان شعر يعني ايه القصه ما بيعملوها من ايام الفراعنه على فكره ماشطه ابنه فرعون الله عظيم الحمد لله ثم يسمع الاثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور فهذا شان المؤمن يدرك الحق شوفي بقى المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملا ثم يسمع الاثر جاء به مفصلا اللي هو بقى في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة الاثنين مع بعض فيبقوا إيه على إيه؟ نور على نور وهذا يبين لك حديث جندب اللي قال فيه إيه؟ اللي قال كنا غلمان حذاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإيمان قبل أن نعلم القرآن فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا قال إيمان ده أصلاً ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب إيه الفطرة؟ الفطرة وبعد كده ها بقى بيخاطبهم بالقرآن بقى فلما القرآن بقى نزل على الإيمان اللي عندهم أصلا في قلوبهم إيه اللي حصل؟ أصبح نور على نور فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة فذكر الله عز وجل نوره في السماوات والأرض إحنا تاني بنرجع بقى نقول إحنا ليه بنذكر الكلام ده؟ عشان نقول إن الذكر نفسه إيه؟ نور ونوره في قلوب عباده المؤمنين النور المعقول المشهود بالأبصار والقلوب والنور الذي استنارت به البصائر والقلوب والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي فهما نوران عظيمان أحدهما أعظم من الآخر وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره لأن الحيوان إنما يتكون حيث يكون النور ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة الحيوان يعني أي مادة أي كائن حي فيه حياة اسمه حيوان فكذلك إذا فقد فيها نور الوحي والإيمان وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد لا حياة له البتة كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه والله عز وجل يقرن بين الحياة والنور كما في قوله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وكذلك قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا إذن الوحي إيه؟ نور تمام ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقد قيل إن الضمير خلص سيب النقطة دي بعد كده فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل ولهذا يضرب سبحانه المثلين هندخل بقى دلوقتي على مثلين تانيين في سورة البقرة ولهذا يضرب سبحانه المثلين المائي والناري لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم دول اللي هم مين؟ دول اللي هم المنافقين وإحنا تكلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت في سورة البقرة وتكلمنا عنه من بارح على النفاق العقدي والنفاق الايه العملي وتكلمنا عن المنافقين فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم لان النار فيها الاحراق والاشراق فالله سبحانه وتعالى ذهب بالاشراق وابقى لهم الايه الاحراق تمام بالظبط بيقول لك ايه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا واحنا قلنا ان السين دي اسمها سين الطلب طلب نار من اللي حواليه عايز جزوه من النار تمام كده عايز حاجه يولع بيها فلما ولعت الدنيا حواليه والدنيا صارت دفا ومنوره وحلوه خلاص عمل هو ايه بقى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون امال اتبقى لهم ايه من النار الاحراق الداخلي والإحراق اللي هيصيبهم يوم القيامة بإن هم نافقوا وإن هم أظهروا غير ما أبطنوا. زي بالظبط كده اللي بيدخل مثلا مع الملتزمين عشان هي الرايجة. الرايجة ايه ما شفتهمش عمركم دول اللي هم دخلوا في الالتزام عشان هو ده الجو المشي الالتزام موضة تمام كده بالظبط كده. هم ليه كانوا بيطلبوا ليه النفاق ما ظهرش في مكة وظهر في المدينة؟ لان الاسلام شفته قويت في المدينة والاسلام خلاص بقى ليه دولة وخلاص انتصرنا في بدر اللهم لك الحمد والاسلام قامت له دولة والنبي صلى الله عليه وسلم بقى زعيم الدولة وبقى فيه حروب وفي بقى فيه مكتبات وبقى فيه معاهدات وهكذا. لكن المنافق هيظهر ليه في مكة اذا كان اصلا الاسلام ايه مستضعف؟ هيظهر ليه في مكة؟ فبالتالي المنافقين ما بدأش ذكرهم غير في سورة البقرة كانت بداية الذكر. ليه؟ لان هو ده المجتمع الاسلامي في مكة في المدينة مسلمين ومنافقين واهل كتاب بس. فالمنافق بقى بيعمل ايه؟ بيستوقد يعني ايه؟ خدني في جنبك علشان ايه اتجوز من بناتهم وتاجر معاهم والامن يحصل لي و و و و خلاص؟ زي بالظبط كده اللي بيضمروا لينا الحب والجمال والود يظهروا لك كده لكن بيضمروا من جوه ايه؟ الكره. ولو شاءوا لقتلوكم لقتلوكم ولو ممكنوا منكم ولكن استوقدوا نارا. فاهمين يا اخوات؟ يا رب خلاص. وكذا حال المنافقين ذهب نور إيمانهم بالنفاق وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا فأصلاها الله إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة. فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به وهو حال المنافق عرف ثم أنكر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المنافقون يقول إيه؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. هم دخلوا في الإيمان وبعدين إيه؟ كفروا. هو رأس المنافقين اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول كان إيه؟ كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا كافر؟ لا مؤمن بيحب النبي عليه الصلاة والسلام بيبينه إن هو مش عارف إيه. لكن أول ما تيجي السيدة عائشة داخلة في الركب ومن غير النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم منها وما سلمت منه حتى كده كلمة بس. هو ده النفاق، هو ده النفاق اللي إحنا بنشوفه دلوقتي في المجتمعات من طيب يا رب الكلام. بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به وهو حال المنافق عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد فهو في الظلمات أصم أبكم أعمى كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم وبكم عمي فهم لا يعقلون. وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنهم بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانا ولهذا قال في حقهم لا يرجعون. يعني هم فعلا صلوا معاهم وقرأوا القرآن وعملوا وعملوا وعملوا بس هم ايه لا يرجعون الى الحق والهدى لانهم طبع على قلوبهم لانهم فارقوا الاسلام بعد ان تلبسوا به واستناروا به فهم لا يرجعون اليه. وقال تعالى في حق الكفار فهم لا يعقلون لانهم لم يعقلوا الاسلام. يعني هو هنا بيفرق لك ما بين الايتين. الايه الاولى في سوره البقره بتقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآية الثانية بتقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون. اللي لا يرجعون دول المنافقين لأنهم عاشوا مع المسلمين وقرأوا القرآن وصلوا الصلوات وشاهدوا الجنازات وعملوا وعملوا وعملوا وحضروا الحروب وحضروا الغزوات وبالرغم من كده إيه فارقوا الإسلام فهم عمرهم ما هيرجعوا تاني تمام. لكن بقى الإيه الكافرين أصلا ما عندهمش إيه مخ رشد عقل رشد ما عندهمش فقال لك في حقهم إيه لا يعقلون. اللي ما عندوش عقل رشد ده ممكن يأتيه عقل رشد لكن التاني ده طبع على قلبي صلى الله عليه وسلم. سبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا. الله أكبر. اللهم اشفنا بالقرآن وإلى الإسلام وحقائقه مناديا وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا وإلى طريق الرشاد هاديا. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية. الله يا خالد جميلة. يعني احنا بنقعد نقول ايه، طب ما انا بقرأ سورة البقرة ليل ونهار وطول النهار بقرأ القرآن، بس برضو عندي شبهات، ليه يا رب بتعمل فيا كده، ليه انا حصل لي كذا، ايش معنى انا اللي يعني مش عارفه، ايش معنى بنت اختي كويسه وانا اللي بنتي زي مش عارفه، ليه ليه ليه الحاجات دي بتصيبني. ان هو بيقول لك ايه، وشفت مواعظ القران لو وافقت قلوبا من غيها خاليه، ما فيهاش غل، ما فيهاش حقد، ما فيهاش اذى، ما فيهاش اذى. ساعتها القران انه ينزل من القران ما هو شفاء ورحمه لمين؟ للمؤمنين الذين إذا تليت آيات الله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هي دي. لكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها، كلام يكتب بماء العيون. عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة، أيدي الغفلة والجهالة، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها. كمان يعني كمان المفاتيح ما بقتش موجودة، وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت وسكرت بشهوات الغي أو شبهات الباطل، فلم تصغ بعده إلى الملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إيلام. الله يا خالد ايه كمان بقى خالد، يقول لك هو ميت اصلا لما تيجي تجرحيه هيتالم، وما للجرح بميت الى لا لا القيم امال بقى لو قراتي منازل السالكين، بقى مدارج السالكين حاجه وهم يعني. ده المثل الايه، الايه النار، المثل المائي بقى. والمثل الثاني المائي في قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. برضو احنا لسه بنتكلم عن النور، عن نقطة النور، ان الذكر نور. فهو ربنا الإمام ابن القيم هنا بيقولك الأمثلة اللي ربنا سبحانه وتعالى جاب فيها سيرة الايه، النور. طيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب هو المطر الذي يصوب من السماء أي ينزل منها بسرعة. خلي بالك من كلمة بسرعة دي هنحتاجها بعد كده. وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب. يبقى هنا الصيب اللي هو إيه؟ المطر اللي هو إيه؟ مثل ومشبه ومشبه به. إيه هو المشبه؟ القرآن. تمام كده؟ طيب يبقى هو هنا مثل القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. هموت بيه يا رب يا رب. بسم الله حكينا تقول نورينا شوية وبعدين. فأدرك المؤمنون يا رب حسن الخاتمة. فأدرك المؤمنون ذلك منه وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها ولم يمنعهم منها ما فيه. بيقولك إيه، فأدرك المؤمنون ذلك منه، عرفوا أن الوحي ده ماله هو إيه، حياة القلب. تمام. وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها ولم يمنعهم منها ما فيه من الرعد. عرفوا أن الصيف ده حياة ما فيهوش خطر، ما فيهوش خطر. يعني ايه؟ الوحي اللي نازل عند الله سبحانه وتعالى ده، هذا القرآن المجيد ما فيهوش خطر، ما تخافيش منه، ما تخافيش من اتباعه. ده مين العالم كده؟ المؤمن، صح كده؟ طيب مشقة التكاليف طبعا، وان الحاجة ما تبقاش على هواية، فخاف ايه اتبعه. وفي ناس يقولوا لك ايه، لا احنا نخاف نفهم التفسير يا اختي ليكون ايه حجة علينا. يعني ايه؟ في ناس كتير تقول لك كده، لا انا حلو قوي كده، انا استنى بجهلي عشان ربنا ما يقيمش عليا الحجه. فمن قال الذي من قال لك ان الحجه لن تقام عليك؟ حضرتك ستقام. ده انت بتعرف تقرا، ده انت بتقعد تفهلك جورنال يوم الجمعه من البتاع اللي مش عارفه ايه. ازاي يعني كيف لك ان لا تقام عليك الحجه وانت تعلم كل ما تعلم؟ يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون، كيف لا تقام عليك الحجه يعني. طيب هنا بقى ايه، ولم يمنعهم منها اللي هو من الحياة بقى اللي نازلة في القرآن دي من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالفه، وأخبر أن منزلها أنه منزلها بمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل في القرآن آيات فيها وعيد وتهديد وزجر، تمام، وعتاب ولوم وحاجات كتير جدا. فالكافر أو المعرض، إحنا هنقول المعرض، يبقى شايف إن القرآن ده لا، ده كل حاجة، لا كل حاجة حرام، كل حاجة ما تعمليش كذا، كل حاجة اعملي كذا، لا لا لا ده أنا كده مش هعرف أعيش، أنا عايز أعيش. الناس بيقعدوا يقولوا كده، إحنا عايزين نعيش يا بنتي، الحياة حلوة والحياة بهجة، ومين اللي قالك إن إحنا مضلمينها؟ لا أنتم مضلمينها ومسودينها، لبسكوا سواد وقلبكوا سواد وحياتكوا سواد، زهقتونا. ايوه ايوه، وعايزين الناس كلها ستات تلبس اسود في اسود، ومالهم كده هم منورين والدنيا واشكالهم جميله ومبهجه، يدخلوا علينا الشغل كله الصبح اسود كده، ايه الحاجه اللي تخنوا دي؟ حق خلاص. واخبر انه منزلها اللي هي ايه بقى؟ التهديد والوعيد والايات اللي فيها وعد بالنار و لمين؟ لمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما فيه من الاوامر الشديده. يبقى هو هنا بيقول لك ايه هو الرعد والبرق، انتبهي معايا. اول حاجه الايات اللي فيها ايه؟ التهديد والوعيد والعقوبات والمثلات، يعني العقوبات يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر بيها اللي بيخالفه، خلاص كده. طيب، او ايه كمان؟ الاوامر الشديده كالجهاد، كجهاد الاعداء، والصبر على اللأواء اللي هي الايه؟ الابتلاءات وهكذا، أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف آرائها، فهي كالظلمات والرعد والبرق. ولكن من علم مواقع الغيظ وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الحياة والخصب. أنا عارفة أن المطر ده فيه شوية رعد وشوية برق، لكن أنا عارفة أن في الآخر المطر ده نازل عشان إيه؟ عشان مصلحتي، عشان هو فيه خير، مهما كان فيه إيه؟ مهما كان في وعيد، ومهما كان في رعد، ومهما كان في برق. في ايات اخواتي الواحد لما بيقراها بيخاف، ده كتير، ربنا يرزقنا الخوف والوجل من هذه الايات. اقراي كده سوره قاف عند خروج الروح، وعند يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. ايات فيها رعب، تخافي، تنخلع القلوب منها. ولكن انا لما اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى انزل الي الوحي في كل الخير وفي كل الاتباع وفي كذا وكذا وكذا، طيب ان شاء الله بامر الله باللي معايا من الحياه والخصب مهما تنزل الصواعق مش هتصيبني. فاهمين يا اخوات؟ بمعنى لما الارض بتبقى ناشفه، لما الغابات بتبقى ناشفه ناشفه، يقول لك حصلت حريقه في الغابه الاستوائيه كذا، طب ايه اللي عمل الحريقه؟ حد ولع كبريت ومشي، ده مفيش بني ادمين اصلا. ايه اللي حصل؟ شده الجفاف وشده الحر مع صاعقه تنزل من السماء، شكرا الغابه كلها ولعت. طب لما الغابه دي بقى اصلا تبقى عليها مطر ومنديه والارض رطبه وما فيهاش اي نوع من الحراره ولا الجفاف، لما تنزل الصاعقه تصابها؟ لا، ما تاثرش فيها. تاني قلب المؤمن المفروض يبقى رطب بايه؟ بذكر الله والعلم عن الله وجلسات العلم اللي بتجيب لك حب الله وبتخليك اهدى واحسن من الاول 100,000 مره. لما تنزل بقى صعيقه صعيقه زي ابتلاء شديد، زي وعد في القران، زي كذا، تسال الله ان يعيذك منها، ولكن بما عندك من الايمان ان الوحي ده كله خير ليكي ولا يريد بك الا خيرا، وان ربنا عشان بيحبك قال لك خلي بالك من الحته دي. بمعنى انت ابنك طفل صغير عنده سنتين والنار بتاعه البوتاجاز ولع، هتسيبيه يدخل المطبخ كده ولا تقولي له خلي بالك كده ايه؟ اوف، تحطش ايدك، تحط صباعك، اوعى، مش عارف ايه، كل شويه تبرقيله وتعمله كده. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى انت بتعمله كده ليه؟ عشان بتحبيه، خايفه عليه، عايزاه في الاخر يسلم. الله سبحانه وتعالى ما يريد الله سبحانه وتعالى بعذابنا اخوات، ليه يعذبنا؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى عشان بيحبنا قال لنا خلوا بالكم، بلاش الزنا، لا تقربوا الزنا، بلاش مال اليتيم، بلاش كذا، بلاش كذا، ما تعمليش كذا، حجبي صح، البسي صح، اقيموا الصلاه، قومي بالليل مش عارفه اصلي في عز الفجر، كذا كذا كذا، كلها اوامر ونواهي. ليه؟ عشان بيحبك، عشان يريدك ان تسلمي وتدخلي تبقي في جواره في جنه النعيم. فاهمين يا اخوات الايات؟ طيب يا رب فهمنا، خلاص كده؟ طيب وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلم. المنافق بقى عشان قلبه أعمى وناشف وجاف وما فيهوش أي نوع من الذكر ولا فهم عن الله سبحانه وتعالى، أول ما تنزل ساب بقى خالص المطر وما بصش الخير اللي فيه، ما بصش بقى إن اليوسف هيحلو والجرجير هيرعرع والكرنب هيدور، ما بصش لكل ده، بص لإيه بقى؟ إن في شوية رعد وشوية برق فقعد خايف منهم. ما هو ده ليه؟ لأن في قلبه إيه؟ عمى، عمى اللي هو الجفاف. ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره وعظم نوره، فهو خائف أن يختطف معه بصره لأن بصره أضعف من أن يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه ما شاء في ضوء الله. إيه؟ إذا أظلم عليهم كلما أضاء لهم ما شاءوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. يبقى لما هو إيه؟ يبقى جاي له بس آيات إيه فيها نور، فيه جنة، تمام كده، في مثلا حاجة أنا عايز أعملها على هوايانا، وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. كل ما الدنيا تنور كده في القرآن يلاقي بس الآيات فيها جنة، أيوة كده يا شيخ فرحينا، قول لنا الآيات اللي فيها جنة، مش تقعد تكلمينا عن عذاب القبر والملكين الأسودين الأزرقين، ده انتغام، ونحن كل ما نقابلك تقول لنا الكلمتين دول، سبحانك يا رب. إذا أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قالوا لا والله ما احنا قاعدين. هو كده يا أخوات، للأسف الشديد كتير جدا بيتعاملوا مع القرآن كده، اللي هو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، حتة وحتة، الحتة اللي تناسبني أمشي فيها زي الفل. يعني مثلا تلاقي الراجل فرحان جدا بالتشريع اللي هو إيه للذكر مثل حظ الأنثيين، تيجي تكلميه عن تشريع مثلا إن أخته زوجته واخده نص اخوها، مش كفايه ان اخوك واخد الحمل كله وانت واخده النص؟ طب ما انت والله العظيم يا كابتن انت كمان واخد الحمل كله وبرده اختك خدت النص، ليه بتكيل بمكيالين يعني ليه؟ وهكذا. طيب، فان اضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه، وان فقد الضوء قام متحيرا لا يدري اين يذهب، وهو لجهله لا يعلم ان ذلك من لوازم الصيب الذي جاء الذي به حياه الارض والنبات وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك الا رعدا وبرقا وظلمه ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشه لازمه له والرعب والفزع لا يفارقه. واما من انس بالصيب وعلم ما يحصل به من الخيرات والحياه والنفع، علم انه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، استأنس بذلك ولم بسبب الغيم استأنس بذلك ولم يستوحش منه ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب. الله أكبر، الحمد لله أنا بقرأ القرآن وعارفة أن في ده وفي ده، عارفة أن ربنا سبحانه وتعالى عقابه أليم وعارفة أن هو الرحمن الرحيم، أتمنى أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرحمني وأخاف عذابه، أرجو رحمته وأخاف عذابه. يا كل ما عدي على آية فيها جنة أطلب من الله الجنة، كل ما عدي على آية فيها تهديد ووعيد ما عدش أقول ليه كده، ليه ربنا يعذب عباده، لا أبدا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم كان الله شاكرا علينا سبحانه وتعالى. فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل من عند رب العالمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع. طبعا سيدنا جبريل نزل بالقرآن لا زيادة فيه ولا نقصان البتة، كلمة قل قال النبي صلى الله عليه وسلم قل، ونقلها النبي صلى الله عليه وسلم قل، يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ينقله كما هو، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ويدريك لعله يزكى، بينقل عتاب ربنا لي يا أيها، وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على الرغم من هي عتاب لي ونصر لرأي سيدنا عمر، ولكن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. طبعا أنتم عارفين أن سيدنا جبريل نزل بالقرآن، هناك نزولين للقرآن، نزول أولي وهو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا حدث في ليلة القدر، الذي أول ليلة قدر نزل فيها القرآن، اللي هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في إمتى؟ في ليلة القدر. ثم نزل منجما على مدار 24 عاما على النبي صلى الله عليه وسلم، متفرقا على حسب الحوادث والظروف التي كانت تطرأ بالمجتمع الإسلامي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هناك نزولين للقرآن الكريم، هذا في أصح الأقوال، وإن اختلف العلماء في عدد النزول، يعني في علماء قالوا ثلاثة وفي علماء قالوا أربعة، ولكن في أصح الأقوال أنه نزل على نزولين من عند رب العالمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع. اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب المائي، حكمة بالغة وأسباب منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، وإنما أنس به المؤمن وارتاب به واطمأن به العالمون وشك فيها فيما تيقنه المبصرون العارفون. فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش في نحر الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من أصوات الرعد. وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. يبقى قاعد إيه؟ بيرتجف ومش عاجبه، ومالك لا لا لا، الآيات اللي فيها جهاد دي لا لا شلوه، الآيات بتاعت الحجاب دي لا لا متنفعناش، حجاب إيه؟ مفيش، دي عادة يهودية، شلوه شلوه شلوه خلاص. الحاجات اللي مش عجبانة دي اللي فيها ظلمات ورعد وبرق دي لا، دي مش نفعانة، هتمنا حاجات كده إيه؟ فيها إضاءة فيها نور كده، خلاص تخلينا نفرفش كده ونعيش، احنا بنحب الحياة. واحدة مرة بتكلمني وانا بناقشها تقول لك ايه، انا بحب الحياة بحب الحياة. يا ستي حبيها، ومين فينا بيكره؟ شايفانا يعني قاعدين متبتلين، احنا ربنا اللي يعلم بينا، مين فينا بيكرهها يعني؟ ولكن في فرق ان انا احب الحياة وانا عارفة ان الحياة دي هي معبر ليا للآخرة، وان انا الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، هي دي اللي بزرع فيها للجنة، هي دي اللي بزرع فيها للجنة وهحصل إن شاء الله في الجنة. وفي فرق إن أنا أخدها دار مستقر مش دار ممر، في فرق، ما تحبيها وفي مننا بيكره، ما كلنا بنحب الزينة وبنحب اللبس وبنحب الشياكة وبنحب الخروج وبنحب مش عارف، عادي كل الناس فيها هذه الفطر عادي. أو من ينشأ في الحلية، لأن الناس بتبقى متخيلة إن المنتقبة دي مثلا عايشة في بيتها إيه، لابسة لجوزها ليل ونهار النقاب والأسود وقعدله كده بقى اللي هو ايه، ده انت جيت وتقوم رفع النقاب. بالعكس والله، والله العظيم يتغنون بالحب وبالكلام الجميل ونحن اولى بينهم، والله العظيم ابدا يا اخوات. المرأة المسلمة يجب ان تكون في بيتها قمرا زي بالظبط، وتبقى برا ايه، رعد وبرق، تبقى ماشية كده مش معروف وشك من ضهرك، يقول لك ايه ده، في ناس كده بشوف واحد في الشارع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جميل، كوني زلطت، احنا يهمنا هي دي. والله العظيم في اخوات اقسم بالله حتى الان في ناس متخيلين ان المنتقبة كده قاعدة في بيتها عليها السواد كده وعليها الغضب كده وايه مش عارف ايه. سبحانك يا رب، ماذا الذي قال ذلك؟ مين الذي قال ذلك يا اخوات؟ والله العظيم انا معايا ناس، يعني انا معايا ناس قريبين جدا مني، مش عايز اقول لكم في السكن بتاعي يعني سمعت ان هو بيقولوا عني كده، دي هتلاقيها في بيتها عامله مش عارف ايه، انا كده قاعده كده. لا اله الا الله، تقول ايه؟ لا ما تقوليش يا نكته، احنا عايزين نشوف علم. نعم؟ هعمل لكم يوم مفتوح ان شاء الله وانتوا تشوفوا. احنا جايين النهارده يا جماعه، هعمل لكم يوم مفتوح ونتقابل ان شاء الله كلنا. طيب، ف نرجع تاني لكلامنا عن المنافق الذي يسمع أو يشعر أن هذه الآيات التي فيها تحديد ووعيد وكذا أنه يموت من صوت هذه الآيات. وإذا صادف هذه القلوب والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت بها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها فملأت أسماع من هذيانها والأرض من دوانها. سيب الجزء ده وهنتقل بعد كده بسرعة للمثل اللي في سورة الرعد عشان إن شاء الله خلص الجزء ده خالص. صح، صفحة كام في المصحف ولا في الكتاب؟ 61 في الكتاب. في سورة الرعد الله سبحانه وتعالى ذكر مثل أيضا ضرب فيه مثلين مائي وناري. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يبقى أنا هنا ليه أتكلم عن النور؟ ليه أورد الإمام ابن القيم هذه الآية في هذا الموضع أو هذا المثل في هذا الموضع؟ لأن أنا بتكلم عن الإيه؟ الأعمى والبصير. ما هي مادة البصر؟ النور، صح ولا لأ؟ طبعا يقصد بها البصر القلبي، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إيه مش النظر، مش أنا أشوف يعني، لا، يقصد بها البصيرة بالضبط كده. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي زي ما قال في سورة الأنعام، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر في سورة هود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ لا طبعا لا يستويان، واحد أعمى وواحد بصير. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الأعمى والبصير ذكر بعدها في الآية اللي بعدها بقى على طول إيه؟ أنزل من السماء ماء. ده هو الإيه؟ أنا بتكلم لسه في المصحف يا أخوات، أنا ما بقرأش لسه، ما قرأتش لسه من الكتاب، أنا بشرح المثل الأول. أنزل من السماء ماء فساءت أودية بقدرها. يبقى دلوقتي الماء إحنا خدناها قبل كده بقى في المثال السابق، الماء ده اللي هو إيه؟ القرآن، الوحي والهدى الذي أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لسائر أمته. أنزل من السماء ماء فسالت، معلش النهاردة واجبة كثيفة من الأمثال بس محتاجينها، فسالت أودية بقدرها. دلوقتي مية نازلة من السماء، تمام كده؟ ففي أودية، أرض، أرض، تمام كده؟ أراضي، في بقى وادي مرتفع شوية، في وادي منخفض شوية، في وادي مثلا ضيق شوية، طريق ضيق كده، في طريق واسع شوية، وهكذا. فسالت أودية بقدرها أي على ما تحتمل الوادي بقدره. يعني وادي كبير هتنزل المية فيها يبقى مية إيه كتير، وادي صغير هتنزل المية تاخد مية قليل، فاحتمل السيل زبدا رابيا. هنا بقى قالك ايه؟ ما قالكيش ايه مطر او صيب، قالك سيل. سيل ليه بقى؟ قالك شديد، مطر متوالي بسرعة بسرعة بسرعة، غزير جدا، سريع جدا، خلاص كده؟ يبقى نزل ايه؟ المية نزلة بسرعة جدا جدا جدا، سيل. سيل شايفين السيل بيبقى نزل عامل ازاي؟ طيب هذا السيل بقى، فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل لما نزل، لما تيجي مثلا انت ايه تملي الحله علشان تعملي مثلا شوربه، تمام، ميه، لما الميه بتبقى منتفعه جامد جدا بتعمل على الوش ايه فقاقيع كده، لما الميه بتبقى ضعيفه تعمل فقاقيع؟ لا. فهو السيل الجامد ده هو اللي يعمل فقاقيع. يعني ايه فقاقيع؟ اللي هو بقى ايه زبدا رابيا، الحاجات اللي على الوش دي ايه هيشيلها. يبقى بقى المطر نازل غزير جدا فيطلع على وش الميه بقى ايه الرايش بقى اللي هو التراب بقى والوسخ ومش عارف ايه كده، تمام كده؟ يطلع على الوش. بعد ما يطلع على الوش بقى هيروح فين؟ هيروح على الجناب كده خلاص، مش هيبقى مش هيثبت يعني، فاهمين كده؟ طيب تمام. فاحتمل السيل زبدا رابيا، ده المثل الايه الماء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في اخر المثل ايه؟ فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هكذا بقى هذا الوحي عندما ينزل على قلبك بغزاره، وتحط تحت بغزاره دي 100 خط. يعني ايه بغزاره؟ يعني ما حضرش مجلس علم وقعد 3 4 شهور ما حضرش وبقول ده انا بحضر والله بس بنقطع، لا، بغزاره تيجي كده كل يوم. شوف انت ايام الدوره، كل شهر ايام الدوره دي سبحان الله القلب كده بيبقى منتبه كده، ويجي يروح لا مش هتكلم، لا التليفون لا مش هرد على حد، لا مش عارف ايه. بعد ما الدوره تخلص يومين ثلاثه ترجعي القديمه، تمام، تيجي الدوره تشدي نفسك تاني. الدوره اي حاجه فيها علم عن الله، تمام كده؟ طيب ليه؟ لانه لازم يبقى ايه متلاحق وغزير وسريع، مش بس كتير، وممكن كتير يبقى بس على ايه فترات متقطعه، تحضري النهارده وتيجي بعدها باسبوعين تحضري، لا. ليه؟ لان النقطه لما تضرب في نفس المكان لمده سنه تخرمها. لكن هاتي كده انت مثلا بحر ورميه على جبل هيعمل ايه؟ لا هيعمل هيغسله بس مش هيخرمه. انتبهي، لو جبتي بحر وضربتيها في الجبل هيعمل ايه؟ هيخسره ويبقى جميل ومنور اللي هي الجلسه اللي انت قاعداها. ورحتي وغبتي سنه وبعدين جيتي تاني، في خرم حصل في قلبك؟ لا، فضلت على ما هو عليه، اتغسل يوم وخلاص وبعد كده نشف على طول. هكذا العلم لابد ان هو يبقى حتى لو بسيط، عشان كده بقول لك ادوامه، قيام الليل ادوامه، ركعتين ادوامها، حلوين رضا اثبتي عليهم بس داومي عليهم، يبقى نقطه تفضل تنقط تنقط تنقط في نفس المكان. هات انت كده اي حاجه وحطيها مثلا تحت حنفيه، اي حاجه مثلا معدن من حق بس تبقى رقيق، وتحطيها مثلا تحت حنفيه لمده مثلا سنه، والحنفيه دي بتنزل نقطه بس كل يوم، هتخرمها. هتخرمها ليه؟ هتخرمها عشان المداومه والاستمرار حتى لو قليل. فما بالك بقى لما يبقى غزير وباستمرار يعمل ايه؟ هيطلع بقى كل اللي في قلبك، يطلع بقى الشبهات. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ دي هتطلع خالص، مش هتبقى موجوده. هتطلع الشهوات، عايز اعمل حواجبي، عايز البس ده، عايز البس بوت لغايه الركبه، وسلام ويا سلام لو ابيض تحفه موضه، بشوف تمام كده، نفسي البس مش عارفه ايه، نفسي اعمل كذا، اشمعنى؟ نفسي اقلع النقاب علشان مضايقني، اسال الله ثبات، نسال الله ثبات، ما تختارليش بثباتك، والله والله والله لولا ان ثبتناك، والله اقسم بالله ارى قامات خلعوه. نسال الله الثبات، نسال الله الثبات، الواحد بيخاف اقسم بالله مرعوب، يا رب اموت على حجابي وعلى ستري وعلى ديني وعلى لا اله الا الله، يا رب يا رب يا رب، مش عايز اكتر من كده، والله مش عايز اكتر من كده. زي ما سيدنا ابو سيدنا عمر بن الخطاب قال، نفسي احشر كده ولا اجازى ولا اعاقب، يعني ولا حاجه، ولا اخد حسنات ولا اخد، بس انا ابقى كده بس ازحزح عن النار. فانا الواحد نفسه في كده، فالثبات. فعشان بقول لك يا رب، فعشان كده بقول لك اصبري. الشهوات دي بقى تطلع بايه؟ بالعلم الغزير، علم غزير، علم غزير، كل شويه تحضري وتتكلمي وتسمعي وتعملي وتكتبي وتأيدي وتفضلي كده لغايه ما تقابلي رب كريم وتعيشي دنيتك. هذا لا يتنافى، اقسم بالله هو ده اللي هيظبط لك دنيتك، والله هو ده اللي هيظبط لك دنيتك، هيخليكي توطي صوتك مع جوزك، هيخليكي شايفه ان حاجات الافعال بتاعت عيالك دي كل كل من عند الله، هما لو ما صلحوش نفسه انا مش هعرف اربي اي حد، هيخليكي تتخلي عن حولك وقوتك في حياتك اصلا، هتقولي ان انت مالكيش يعني دعوه باي حاجه، وان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قائم على كل شيء، وان انت مجرد سبب بتهديهم، هترضي بحالك، هتقنعي بقليلك، هتصبري على المصائب، هو ده. فهيبقى هيخليك العيشه طيبه ولا لا؟ فعشان كده بيقول لك هيخرج الشهوات والشبهات. يبقى كلما كان العلم غزير نزل بقى عمل ايه؟ شال بقى، غسل ويطلع، كل ما نزل كل ما يطلع امراض قلوب، كل ما ينزل كل ما يطلع امراض قلوب، كل ما يطلع شبهات، كل ما يطلع شهوات، وهكذا. فاحتمل السيل زبدا راهبيا، وربنا سبحانه وتعالى يقول في اخر الايه، فاما الزبد هيطلع بقى هيكل، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض بقى. العلم بقى اللي انت خدتيه بقى ثابت، اصلها ثابت وفرعها في السماء، اسال الله ان يرزقنا ثبات. اللهم اغسلنا من ذنوبنا، ايوه، بالماء والثلج والبرد، بالظبط. كل ما تدخلي علم، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك غسيل قلبك، هي دي كل حاجه بقى. بصوا يا اخوات، انا هقول لك على حاجه، انت قبل ما تتعلمي العلم وتحضري الحلقات كان حالك كده؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن اصلا، لا بيا ولا بيكي. القران اثره سحر، اذا كان الكافرون سجدوا ليه، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، راحوا ساجدين كلهم. ليه؟ ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اسمره لمثمر واعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ويعلى عليه، ولكن قول واحد من الكفار سبحان الله. طيب نعم، تفضلي تفضلي. نعم، النزول الاولي ان انزلناه في ليله القدر. تمام. النزول الثاني ده بقى فضل ينزل بقى منجما، اي حسب المواقع، يعني مثلا اللي هي ايه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ده كان نازل اصلا في السماء الدنيا، ولكن نزل ساعتها بقى ساعه ما هي ايه، جادلت النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا اخوات؟ يعني جمله واحده في اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا، بالظبط كده، وينزل في المناسبات متفرقه على يد جبريل ايضا، على يد سيدنا بالظبط. على حسب بقى اسئله بقى الصحابه وعلى حسب بقى الحوادث وعلى حسب الاحداث وكده. خلاص يا خالد؟ نعم. ايوه طبعا طبعا. نكمل يا خالد. طبعا ده الموضوع دوت في علم يقال له علوم القران. فان شاء الله ربنا يمن عليا وبيدرسكم ان شاء الله ما تكتير. طيب. ونظير هذين المثلين المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى. لا قبل ما اقرا بقى، انتوا ممكن على فكره تبقوا تقراوا انتوا مش مشكله. قبل ما اقرا بس عايز ابين لكم على حاجه، اقول لكم على حاجه. انت بقى تيجي هنا تقولي ايه الاعمى والبصير طب ده شيء جميل جدا والله و اشرح لكم برضو المثل الناري وبعدين اقول الحاجه اللي انا عايز اقولها. انزل من السماء ماء، خلاص قلناها. او بيقول لك بقى ايه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. بيجيبوا الذهب الخام ويدخلوه ايه؟ النار عشان يتسبك ويبقى ايه؟ يبقى سبيكة. يعني ايه سبيكة؟ يخرج منه النحاس ويخرج منه الشوائب ويخرج منه كذا، خلاص كده؟ يبقى برضو لازم النار تبقى ايه؟ واطية ولا حامية وشديدة؟ لازم النار تبقى شديدة، ده المثل الناري، خلاص كده؟ يبقى هو ضرب لنا مثلا مائيا وضرب لنا مثلا ناريا. ليه بقى؟ لان في قلب ما يجيش غير بالمثل المائي في رقة كده، وفي قلب ما يجيش غير بالمثل الناري النار اللي هي لازم تحرق وتعمل وتسوي، خلاص؟ يبقى النار لازم تبقى شديده ومولعه ومتقده علشان ايه؟ عشان تسبك المعدن. ومما يوقدون عليه في النار، ليه؟ ابتغاء حليه الذهب مثلا او متاع زبد مثله، برضه هيطلع ايه؟ برضه هيطلع شوائب على الوش، زبد مثله، خلاص كده؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. يعني مثل النار دوت برضه طبعا للعلم اللي ينزل على قلب المؤمن. احنا هنا بنتكلم على الهدى، المثل ده اللي في سورة الرعد بيتكلم على الهدى الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى على قلب المؤمن، تمام كده؟ كل ما تدخلي علم كل ما يطلع شوائب، كل ما تدخلي علم كل ما يطلع شوائب. نزول العلم ده بقى هيسبب ايه؟ هيسبب البصيرة اللي مدتها ايه؟ النور. فاهمين يا اخوات؟ طيب صفات بقى البصير. يعني انت عايزه تقولي بقى انا ان شاء الله باذن الله انا من الايه؟ من الفريق المبصر، اللي هو ايه؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير او هل تستوي الظلمات والنور. صفات البصير بقى البصير. اتفضلي اتفضلي منور راحك نور. الحمد لله على السلامه، ما غيب الله لك حسا ابدا. هنا بقى صفات المبصر بقى يا اخوات. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. الصفحه اللي قصادها يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك اللي بيعلم ده اللي هو ايه؟ المبصر. واللي هو اعمى اللي هو لا يعلم. انا اعلم ان ده الحق يبقى انا مبصر، لا اعلم ان ده الحق يبقى انا ايه؟ اعمى. انما يتذكر اولو الالباب. مين بقى هو المبصر؟ الذين يوفون بعهد الله. الصفات بقى ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وإيه كمان؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يبقى أنت لما تيجي تسألي نفسك أنا من الفريق المبصر ولا الفريق الأعمى؟ اعرضي نفسك على الصفات دي. عهد الله اللي أخذوا عليك سبحانه وتعالى من التوحيد ومن عدم الركون إلى غيره ومن عدم الخضوع إلى غيره. الله سبحانه وتعالى ابتلانا بأن جعل مصالحنا تقضى بأيدي غيرنا. يعني أنت في إيدك مصلحتي هتقضيها لي، أنا مختبرة في ده. أنا مختبرة في ده، بمعنى أنا هركن إليها الأول ولا لله سبحانه وتعالى؟ أركن إلى الله ثم ها أتوجه بالسؤال ليها، أقول لها بالله عليك اعملي لي كذا وكذا وكذا، لكن أعلم أن كان ما كان من نصيبي ومن رزقي لم يكن ليخطئني. أبدا. أبدا. صفات المبصر هي دي. اللي هي ايه؟ الذين يوفون بعهد الله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. بتوفي بعهد الصلاه اللي ما بينك وبين ربنا ولا لا؟ العهد الذي اخذه علينا ونحن ما زلنا زراري في ظهر سيدنا ادم عليه السلام. هو اللي هي دي. احنا ايه؟ العهد اللي ما بينك وبين ربنا عامله فيه ايه؟ العهد اللي ما بينك وبين ربنا بالطاعه والانابه والاستجابه عامله فيه ايه؟ الذين يوفون بعهد الله. وايه تاني؟ ولا ينقضون الميثاق. الميثاق الغليظ الراجل اللي بيضرب مراته ويسحلها ويعملها ويمنعها من امها ويمنعها من ابوها ويمنعها من كذا، هل انت تفي بالميثاق الذي اخذ الله عليك؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهكذا، وايه كمان؟ ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. ربنا امرك بصله الرحم، ربنا امرك بصله كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى امر به ان يوصل، بان انت توصلي رحمك، بان انت توصلي القرب، بان انت توصلي ما يقطعه الغير ملتزمين، ان انت توصلي احياء الدين واحياء السنن وهكذا. فهذه الصفات هي دي بقى صفات المبصر. خلاص كده؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى ابن القيم بيقول فهذا المثل هو المثل المائي، شبه سبحانه الوحي الذي انزله لحياه القلوب بالماء الذي انزله من السماء، وشبه القلوب الحامله له بالاوديه الحامله للسيل. فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا. فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. طب والقلب يبقى كبير ازاي يعني؟ كل ما تدخل علم كل ما يكبر، كل ما يبقى فيه اتباع كل ما يتسع وهكذا. زي بالظبط امبارح كنت بقول لأختي الكلمة دي، مثلا واحدة ما بتقدرش كل يوم تجيب ورد قرآن، أقول لها الزمي نفسك كل يوم بصفحة. تقول لي أنا ما بقدرش أقرأ قرآن، أعمل إيه؟ أقول لها كل يوم تقرأ صفحة. أقول لها إيه؟ تقول لي إيه؟ أنا بقول لك ما بقدرش أقرأ قرآن، تقول لي كل يوم تقرأ صفحة؟ هقول لك اصبري نفسك وألزمي نفسك بقراءتها. ليه؟ أنا جسمي في نقص في فيتامين د، أخد إيه؟ أخد فيتامين د ولا لأ؟ بس خلاص كده. أنا مش عارف أقرأ قرآن، أقرأ قرآن. مش عارف أقوم الليل، إلزمي نفسك ركعتين وهكذا. لما هتلزمي نفسك بحاجة بسيطة يسيرة كل يوم هتتعودي، هتجيبي بقى اللي أنت نفسك فيه. لكن ما تجيش تقولي لي ايه اصل هو بالزرار، انا عايز اقرا قران والدعوات، يا رب اقرا قران، يا رب افتح عليا. ماشي ادعي تمام، ولكن ليس بامانيكم، لابد ان تسعي. عشان كده بقول لك انت مختبره في الطلب، ان انا هطلب، ان انا هسعى، ان انا هجد، ان انا هظبط المنبه، ان انا هقوم، ان انا امسك المصحف، ان انا هقول لحد يشدني وهكذا. بالظبط كده، جاهدت نفسي 20 عاما فطوعتني 20 عام. بس فهذا المثل هو المثل الايه؟ ما احنا قلنا يسع ماء كثيرا. فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه، اللي هي بقى الرايش بقى اللي احنا بنقول عليه الزبد، مما يمر عليه السيل فيحمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا عليه متراكما، ولكن تحته الماء الفرات الذي به الحياة حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله به الأرض فيحيي به العباد والبلاد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء ويجف ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة يطفو في أعلاها، واستقر العلم والإيمان في جذر القلب وهو أصله ومستقره، كما قال صلى الله عليه وسلم نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال في من حديث حذيفة، فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا. ما تفتكريش ان انت حضرتي لي بمحاضرتين ثلاثه خلاص حلو قوي كده فله هعفو بقى، هيبقى عندي المقدره على العفو، والله ابدا. ده انت هتقعدي سنين وسنين وسنين تكابدي، لكن مش هتحسي بالمراره ان انت مش عارفه خالص، لا هتحسي ان انت بتجهدي وان انت بتحاولي حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء. الأراضي نفسها مش كلها زي بعضها، وهكذا القلوب مش كلها زي ما رأي المحاضرة اللي انت قاعدها دي. تقومي منها النهاردة في ناس الله وبارك القلب ايه فوق عند عرش الرحمن بس الله يجعلنا منه. وفي ناس ايه عادي حلو ظريف مش مهم حلوة ولا ظريفة مهم تأثيرها في القلب يعني تأثيرها في القلب ظريف برضه مش وحش يعني ان شاء الله هيجي تمام كده. هكذا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث زي المطر أصاب أرضا. المطر بقى لما نزل على الأرض كان منها طائفة نوع من أنواع الأرض طائفة طيبة قبلة الماء أرض خصبة تمتص الماء بسرعة فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادب يعني إيه أجادب؟ تمسك المية بس فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة يبقى في أرض ها أول ما مسكت المية عملت إيه؟ طلعت زرع وفي ناس مسكت وفي ارض مسكت الميه بس لكن ما طلعتش ايه اتفضلي يا حبايبي اتفضلي ما طلعتش زرع. اما الطائفه الاخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما يعتني الله به فعلم وعلم ومثل من يرفع يعني واحد مثلا اتعلم العلم وهوب ايه بلغه يبقى ده زي الارض الاولانيه صح كده. ومثل من يرفع لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات. طبعا قال لك أول طبقة اللي هي ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوا إلى الله ورسوله فهؤلاء أتباع الرسل حقا. بعد كده هجيب لك المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة تقرؤوها إن شاء الله عشان ما أطولش عليكم. جزاكم الله خيرا سعدت بكم جدا في هذه الدوره ان شاء الله اصحابكم في الدوره القادمه. اللهم اتم علينا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ادم علينا هذه النعمه العظيمه باللقاء فيك والعلم عنك والعلم عن نبيك صلى الله عليه وسلم فإنا فقراء الى ذلك. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ورب واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.